لو كنت قادر قلبك هدانا موس قادر قالي بتوحشني بتوحشني آه حبيب بحبك بروحي بقلبي بعلي يلي يلي يلي ما عدتك سؤال بتوحشني سبني روح ما بتوحشني.